سلم وارمي حمولك زائر المصطفى سعد خولا سلم وارمي حمولك واترك الناس واللي يقولونا هم يعرفونا واترك الناس واللي يقولونا رفعنا الأيادي بجاه سيد العباد تعطي كل منا حضار مضمونا تقضي له ديونا تعطي كل منا حضار مضمونا سبح الرياض والختم يا رب صلي على حماد عد ما سبح الرياض والآن وصاحب واللي يحبونا يلي يعشقونا والآن وصاحب واللي يحبونا